نحمد الله أن جعلنا مسلمين وجعلنا متحابين في ذات الله، نحب أهل الخير متقدمهم ومتأخرهم، نعترف لهم بالفضل، نعترف لهم بالسبق إلى الخير، نمتثل قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا شك أن هذا وصف المؤمنين في كل زمان، يعترفون لمن سبقهم من أهل الإيمان بالفضل والخير، ولا شك أن أفضل من سبق وأولى من سبق هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحبهم من كل قلوبنا كما هو وصف أهل السنة. يقول شيخ الإسلام في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. نحبهم لأنهم السابقون إلى الخيرات، ونحبهم لأنهم حفظوا على الأمة دينها وشريعتها، ونحبهم لفضلهم وشرفهم، ونحبهم لقرابتهم أو قرابة أكثرهم سيما الخلفاء الراشدون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فجعل المحبة لله مقدمة ثم المحبة لقرابته، أي قربهم منه كعمه وبني عمه ونحوهم. ومعلوم أيضا أننا ما أحببناهم لمجرد القرابة، فقد كان هناك من هو أقرب منهم كأبي لهب وأبي طالب ونحوهم الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك نمقتهم ونبرأ من أعمالهم. هذه عقيدتنا. أما من آمن به ولو كان بعيدا من نسبه وصدقه واتبعه، فإنه محبوب إلى كل مسلم تقي من أهل السنة والجماعة. ومحبتنا للصحابة لا تصل إلى الغلو كعادة الذين يغلون في بعض الصالحين، فالرافضة في حبهم لأهل البيت كما يقولون أوصلهم هذا الحب إلى الغلو، بحيث سقدوا في أئمتهم الاثني عشر، سقدوا فيهم نوعا من الألوهية، وأعطوهم شيئا من التصرف في الكون، وصاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويصفونهم بأوصاف لا يستحقها إلا الله تعالى. أما أهل السنة فأحب الصحابة بل أحبوا قبلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يغلوا في أحد منهم ولم يعطوه شيئا من حق الله بل اعتقدوا أنهم بشر وأنهم مخلوقون وأن فضلهم إنما هو بالأعمال الصالحة وأن محبتهم إنما تحمل على اتباعهم وعلى العمل بمثل أعمالهم وهكذا محبة كل مؤمن فإذا أحببنا الأئمة ودعاة الخير ومشايخنا وعلماء الأمة كانت هذه المحبة تحمل المحب على أن يقتدي بالمحبوب وعلى أن يحرص على أن يفعل كأفعاله وبذلك يكون صادق المحبة فأما أن تحمله محبته على أن يعطيه شيئا من حق الله فإن هذا غلو وإطراء داخل في فعل النصارى منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطغوني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وصفة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم صفة شرف وكذلك صفة العبودية للصحابة صفة فضل وشرف وكذا صفة العبودية لنا صفة شرف أنت تفرح إذا نسبت إلى أنك عبد لله وكذا أنبياء الله قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يستنكفون يعني لا يأنبون ولا يتكبرون عن العبودية فكذا الصحابة لا يتكبرون عن العبودية وكذا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكبرون عن العبودية بل يفتخرون بها هذا هو الواجب في اعتقادنا نحوهم وقد مر بنا في هذه العقيدة قول أهل السنة في مجمل الصحابة وكذلك في الخلفاء وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم هم الخلفاء الراشدون وتكلم العلماء في خلافتهم فقالوا إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم بعده عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما قال ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية كذلك تكلموا على فضلهم فاتفقوا على فضل الشيخين أبي بكر وعمر واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وردعوا بعلي جعلوه هو الرابع في الفضل وقدم قوم عليا وقوم توقفوا هكذا ذكر شيخ الإسلام في الواسطية وذكر أن مسألة التقديم بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل من خالف فيها وإنما الذي يضلل مسألة الخلافة فهناك فرق بين مسألة الخلافة ومسألة الفضل

دعوه بقولهم يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هذا شيء يطول، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فاتفقوا على تسميته أمير المؤمنين، ولكنه في الحقيقة خليفة، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين. هؤلاء الأربعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين، دليل على أنهم على رشد. الرشد هو ضد الغي، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. ولا شك أن الرشد هو الصلاح والخير، والغي هو الغواية والضلال، فهم راشدون على رشد، نشهد لهم بذلك كما شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. من فضلهم أنه أمر باتباعهم، فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي اتبعوها. إذا قيل عليكم بكذا فالمعنى خذوه، وسنتهم يعني أعمالهم وطريقتهم التي ساروا عليها، هذه هي سنتهم. ونحن نعرف أنهم لم يبتدعوا سنة من قبل أنفسهم، بل يحرصون كل الحرص على أن يسيروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبت إليهم لأنهم أظهروها، فقيل هذا سنة أبي بكر، يعني الذي رواه وأظهره، ولو لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لطول صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظوا منه ما لم يحفظ غيره، وقد عرفوا من شريعته ما لم يعرف غيرهم. فلا جرم، وكانت سنتهم هي سنته صلى الله عليه وسلم. سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يؤخذ من هذا صحة خلافتهما وأنهما اللذان بعده، وقدم أبا بكر في الذكر، فدل على أنه الذي يليه. والاقتداء هو التقيد بقوله وبفعله، اقتدوا بهما يعني تقبلوا ما جاء به، وتقبلوا أعمالهم وأقوالهم، وطبقوها واعتبروها من الشريعة. وهذا يرد به على من رد أقوال الصحابة سيما الخلفاء الراشدين، وقد كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقدم قول الصحابة على اجتهاد من بعدهم، وكذلك إذا وقع بينهم اختلاف قدم قول الخلفاء الراشدين، وإذا وقع خلاف بين الخلفاء الراشدين قدم قول أبي بكر وعمر. ولا شك أن ذلك منه دليل على معرفته بأنهم أهل للاتباع والاقتداء. نأخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم نص على خلافة هؤلاء وأنهم هم الخلفاء الراشدون. أما ترتيبهم في الخلافة فهو ما وقع. الخليفة الأول هو أبو بكر. يقول الكلولاني قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد. ثم يقول قالوا فمن ثاني أبي بكر جرى؟ قلت الخلافة في الإمام الزاهد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد. قالوا فرابعهم؟ فقلت مجاوبا من حاز دونه أخوة أحمد. فهؤلاء هم الخلفاء وهكذا ترتيبهم. أما ترتيبهم في الفضل سمعنا قول ابن عمر أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في بعض الروايات كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني أفضلهم وأقدمهم وأشرفهم وأولاهم هؤلاء. هذا هو القول الصحيح، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. سمعنا أنه روي عن أبي حنيفة أنه كان يقدم عليا على عثمان، ولكن الصحيح عند أصحابه أنه يقدم مع جمهور الأمة عثمان. وكذلك الأثر الذي يقول من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم وعابهم وثلبهم وحق من شأنهم، حيث أنهم اجتمعوا على تقديم عثمان خليفة. وسمعنا أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما أخذ البيعة لعثمان قال لعلي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا. دل على أن الصحابة في ذلك الوقت يعرفون قدر عثمان ويفضلونه. وقد ذكرنا فيما سبق متى حدث التشيع وأنه نجم أكثر ما حدث في العراق. ولا شك أن كثرة من يذكر فضائل علي في العراق وكثرة من يروي عنه آثارا ويروي له أحاديث تنتشر في العراق تسبب أن من يسمعها يعتقد فضله. فلعل أبا حنيفة على ما روي عنه سمع كثرة من يقري عليا ويزيد من قدره ويصفه بما ليس بصحيح، فكان منه أن قال إنه أفضل من عثمان، وإن كان القول الصحيح عن أبي حنيفة أنه يفضل عثمان كسائر أئمة السنة. وقد ذكر ابن كثير في التاريخ في ترجمة سفيان الثوري وكان من أهل العراق أنه يميل إلى تفضيل علي على عثمان، ولعل ذلك لن يثبت عنه، وإذا روي عنه شيء من ذلك

أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا إلى الإسلام. كان اسمه عبد عمر. ثم لما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن، فكان بعض قريش يدعونه يا عبد عمر فلا يجيبهم، فإذا دعي بعبد الرحمن أجاب من دعاه. وقد تقدم أنه من الذين جعلهم عمر في الأمر، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضي، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. هؤلاء الستة جعل عمر الأمر شورى فيهم، فمنهم عبد الرحمن شهد له بأنه ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وهو من الذين بشرهم بالجنة في هذه الأحاديث التي أعد فيها عشرة بأنهم من أهل الجنة. ومن فضله أنه من الذين كانوا على جبل أحد لما ارتجف وتحرك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فهو من الشهداء. الشهداء ليس خاصا بمن قتل في سبيل الله، فقد قال الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فشهد له بأنه من الشهداء. وقد قيل إن المراد شهداء هذه الأمة، وقد ذكر الله أن كل من آمن بالله ورسوله فإنه من الشهداء في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. كان عبد الرحمن لما هاجر آخى بينه وبين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد هلم أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي؟ فقال بارك الله لك في مالك وفي زوجتك. ثم قال دلوني على السوق، فدل على السوق فصار يتجر، ثم إنه صار ذا مال، كان من أثرياء الصحابة وأغنيائهم. قدمت عيرا له مرة وجاءت إلى المدينة والناس في حاجة، فجاء إليه التجار فرغبوه لأن يبيعهم، وأعطوه مثلا فائدة في المئة مثلا خمسة أو ستة، ولكن قال قد أعطيت فيها في المئة ألفا، فتصدق بها وقال إن الله قد أخبر بأنه يضاعفها أضعافا كثيرة في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تصدق بها كلها، وإن كان رضي الله عنه إذا أوتي بالطعام الشهي بكى حتى يتركه إذا تذكر حالة الصحابة الذين كانوا في جهد جهيد. وبكل حال فهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. مات سنة 32 في السنة التي مات فيها العباس رضي الله عنه. أما طلحة بن عبيد الله فهو أيضا من العشرة ومن المهاجرين ومن قريش يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فهو من بني التعيم بن مرة الذين منهم أبو بكر. كان أيضا من الذين جاهدوا في الله حق جهاده. لما كان في غزوة أحد كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصيب في رميه إذا جاء أحد من المسلمين ومعه سهام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها وانصرها لطلحة، فيأخذها طلحة يرمي المشركين. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد النبي عليه السلام أن ينظر إليهم ويرفع قال له: لا ترفع صدرك يصيبك ساحل، نحري دون نحرك. وكان يطيش بيده يتلقى السهام التي يرمى بها، يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، أصابتها سهام فصار فيها عيبا. وذلك بلا شك من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزبير ابن العوام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ولما ندب أصحابه في ليلة من الليالي الخندق من يذهب فينظر إلى المشركين وما فعلوا، فلم ينتجب إلا الزبير، فبعثه وفداه بقوله: فداك أبي وأمي كما سمعنا. الزبير من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. الزبير أيضا من المهاجرين، من المهاجرين الأولين، وله قرابة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. وقد كان من المجاهدين، من الذين بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله. إن كان كما سمعنا من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى فداه بقوله: ارمي فداك أبي وأمي. قتل هو وطلحة في سنة 36 في وقعة الجمل، لما خرجوا مع أهل الجمل وحصلت الوقعة التي حصلت بينهم وبين علي، فتبرأ علي ممن قتلهم. وبكل حال فهم مجتهدون، حصل منهم هذا الاختلاف لأنهم أرادوا بخروجهم تتبع قتلة عثمان كما تقدم. لا شك أن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الستة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالجنة. أما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح فهو أيضا من المهاجرين، وقد أسلم قديما وهاجر خرج أبوه مع أهل بدر من المشركين، ولما رآه أبوه مع المسلمين حاول أن يقتل ابنه لأنه مسلم، ولما لم يجد بدا قتل أباه لكونه مع المشركين ولكون أبيه يريد قتله. نزل فيه قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه، إلى آخرها. فهو من الذين لم يوادوا المشركين ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة. هو من الذين كسب الله بقلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، مات رضي الله عنه سنة 18 في خلافة عمر، مات قبل عمر في الطاعون الذي سمي بطاعون عمواس، وقد كان عمر أمره على الغزاة بعد موت أبي بكر. لما عزل خالدا جعل أبا عبيدة هو القائد، لأن أبا عبيدة هو أسبق من خالد بن الوليد وهو أفضل منه، فقدمه وجعله هو الخليفة، هو الأمير القائد لتلك الجيوش. وحصل في وقته فتوحات عظيمة بقيادة أبي عبيدة. فهؤلاء هم الخلفاء، وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين ساعدوهم والذين كانوا معهم. نشهد للجميع بأنهم من أهل الخير وبأنهم كانوا من أهل الجنة كما شهد لهم لذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهناك مجموعة آخرون من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد لمن شهد له بذلك ونترضى عن الجميع، كما ترضى رضي الله عنهم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فهذا دليل على أنه غفر لهم ولو عملوا ما عملوا. وإذا صدر منهم ذنب على تقدير أنه ذنب فإنه مغفور بهذا الوعد الكريم من الله تعالى، فكيف مع ذلك تتصدى لهم الرافضة وتسبهم وتضللهم أو تزعم أن فضائلهم التي فضلوا بها كانت قبل ردتهم؟ الرافضة يدعون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا عليا حقه من الولاية، فلما منعوه أصبحوا بذلك مرتدين. هكذا تدعي هذه الرافضة. ومتى منعوه حقه من الولاية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر عليا، وأقر أبا بكر أن يصلي

وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم بعض المتأخرين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تسير إلى تقضي مدح من؟ قال: الإله له حسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. فأي مدح أشبه من هذا المدح؟